من هذا السائل الذي يسأل ويصدق، لأن الأصل أن من يسأل يكون خالي الذهن، أما من يسأل ويصدق فيكون على علم بالإجابة، ولهذا قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أركان الإسلام هذه الخمس، أولها الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي إن الإنسان يعلم ويفهم ويشهد بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، يشهد بوحدانية الله تعالى في ربوبيته، ووحدانيته سبحانه وتعالى في ألوهيته، ويشهد وحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. لا يستحق أحد العبادة إلا الله، لأنه جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو على كل شيء قدير. فلما كان هذا حاله وصفته استوجب أن يكون الإله المستحق للعبادة. ولذلك أول ما علم الله جل وعلا الخلق وحدانيته، أنه هو الله الذي تأله إليه العباد، بمعنى يلجؤون إليه ويعبدونه ويخلصون له العبادة ولا يصرفون شيئا منها لغير الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا أول شيء مطلوب من العبد أن يقر به وأن يؤمن، فلا معبود بحق إلا الله. وهذه الألوهية وهذه الربوبية منها ما استقر في نفوس الخلق قاطبة، وكلهم يؤمن بأن الله تعالى هو رب كل شيء، لأنه هو الذي خلق الكون وأوجده من العدم، ولهذا كان الرب الذي يربي الأشياء والذي عني بها وأوجدها في هيئة كاملة وفي نظام بديع، فاستوجب بهذا الصنيع الألوهية. وهذه المسألة هي التي جرى فيها النزاع بين الرسل وبين الأمم، لأن الشيطان الذي خلقه الله تعالى وكان من مهامه أنه يوسوس للإنسان وأنه يفسد عليه عقيدته بأنه يحرص على أن يصرف شيء من العبادات لغير الله، ولهذا وقع كثير من الناس في شركه وصرفوا كثيرا من العبادات لغير الله زاعمين أن هذه آلهة، فمنهم من ادعى أنها هي الآلهة من دون الله، ومنهم من لم يغفل الله جل وعلا لكنه جعل هذه الآلهة شركاء لله، وطوائف اتخذوا أشياء كثيرة وجعلوها آلهة لكنها في درجة الشفعاء الذين يقربون إلى الله زلفى، فلكونهم شفعاء ولكونهم قريبين من الله صرفوا لهم أشياء من العبادة فوقعوا في الشرك ولم يجردوا الإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فلحقوا بالمشركين. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يطهر للناس عقائدهم وأن يبين لهم أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله. جاء ذلك على ألسنة الرسل كلهم، ما من نبي بعثه الله تعالى إلا يدعو الأمم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة الرسل من لدن آدم عليه السلام، فنوح، فمن بعده من الأنبياء والرسل، وكان آخرهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء بالحنيفية الملة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وختم الله تعالى به النبوة، ولهذا جعل دينه وشريعته هي الدين الذي لا يقبل الله غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي بعثه الله، بعث به الرسل، أرسل الرسل يدعون إلى دين الله، يأمرون بعبادة الله وحده، وينهون عن أن يشرك الإنسان في عبادته لربه، أقامه على خمس أسس وخمسة أركان كما سمعنا في حديثه صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، أول هذا البنيان وأول هذه المعالم وأول هذا الأمر المشترك، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أن يستقر في قلبك بالإيمان بالله ربا وإلها مستحقا للعبادة، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا تمام الشهادة، لأننا تلقينا ديننا من خلال ما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأننا لا نقبل أي تشريع من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى أمره بأن يبلغنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر ما جاء في هذه السورة التي تبين وتصف لنا مهام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لا يقبل منا عملا إذا لم يكن موافقا لقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، ولا يجوز أن يدعي الإنسان عبادة لم ترد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين لنا أن هذا الرسول الكريم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه يتلقى الوحي من خلال ملك الوحي جبريل عليه السلام. ولهذا وجب علينا معشر المسلمين أن نكون على علم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر، ونلتزم بما أمر به ونجتنب ما نهى عنه، لأن هذه هي المهمة التي أناطها الله تعالى به وأمرنا أن نعبد الله تعالى من خلال ما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا معنى لا إله إلا الله. وأما معنى محمد رسول الله يعني أن نعتقد بأنه أرسله الله تعالى وختم به الرسالة، يدعونا إلى دين الله، لأن جميع الوسائل والطرق التي توصلنا إلى الله إنما جاءت من خلاله، وإنما جاءت من طريقه، وأنه هو الذي هيأه الله تعالى ليكون حامل لواء هذا الدين. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا النبي المبارك الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمين شرع لنا شرائع وأمرنا بواجبات ونهانا عن أمور، فوجبت علينا طاعته، نطيعه فيما أمر ونطيعه فيما نهى ونصدقه فيما يخبر ذلك لأن الله تعالى أمره بذلك وبين لنا أن المنهج الذي جاءنا به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الذي يقبل الله تعالى منه عبادتنا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الدين، ووضح لنا ما يجب لله سبحانه وتعالى من حقوق ومن عبادات، وكيف نؤدي هذه العبادات، فجاء هذا الإسلام واضحا من خلال ما وضحه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بين لنا أن ما يأتينا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن نلتزمه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا النبي الكريم الذي يخبرنا عن الله شرع لنا شرائع وبين لنا عبادات، أولها هو طاعة الله تعالى وعبادته، الإيمان به، اعتقاد أنه لا أحد يستحق شيئا من العبادة إلا الله، صرف جميع العبادات لله، الالتزام بما أمرنا به الله جل وعلا، ثم فصل لنا ما أجمله أهل العلم، ما أجمله القرآن، وما أجمله الوحي جاء تفصيله وبيانه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت مصادر العبادة إنما تتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام إما في هيئة القرآن الكريم الذي يتلوه الإنسان ويزداد في تلاوته معرفة ما أمرنا الله تعالى بذلك، فإن صعب علينا معرفة ما أمرنا الله فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته والتي علمها أصحابه والتي تناقلوها عنه والتي جاءت هذه التعاليم التي جاءت في سنته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وجب علينا تعلم كتاب الله وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنخلص من معرفتهما كيف نحقق عبادة الله سبحانه وتعالى، كيف نحقق هذه العلاقة بيننا وبين ربنا، والتي جاءت في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الأسلوب أو هذا المنهج وهذه الجزئية هي التي نسميها بالعقيدة، نسميها بالإيمان، نسميها بالتوحيد، حيث طلب الله منا أن نوحده ونفرده بالعبادة ولا نصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى، ولا نتساهل في أمر هذه العقيدة وهذا الإيمان، لا نتساهل في أمرهما البتة، بل على كل إنسان أن يعلم ويتعلم أمور دينه التي يعبد الله تعالى بها، سواء كانت متمثلة في ما يتعلق بربوبيته كأفعاله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أو ما يتعلق بوحدانيته وهي أفعال العباد تجاه ربهم من حيث الإيمان به جل وعلا، ومن حيث التسليم بأنه المستحق للعبادة ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره، وبأنه جل وعلا متصف بالصفات الحسنى بصفات الكمال وصفات الجلال، وأنه جل وعلا مستغن بذاته وبصفاته وبأسمائه عن غيره من المخلوقات، فهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل الخلق كلهم محتاجون إليه جل وعلا. هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى يوجب علينا أنواعا من العبادات وأنواعا من الطاعات وأنواعا من المعاملات وأنواعا من الآداب، بمجموعها يكمل أو يكمل الإنسان إيمانه. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعة وستون، وفي رواية بضعة وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. ولو استعرضنا شعب الإيمان لوجدنا أظهرها وأولها وأعظمها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الإنسان بتصديقها وإقرارها والعمل بها يكون مؤمنا، يكون مؤمنا قد أتى على القدر الأكبر من أعمال الإيمان. ثم يتلو ذلك بقية الأركان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها الصلاة، وثانيها الزكاة، ومنها الصيام، ومنها أداء النسك، الحج، مرة في العمر كما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام استعداد الناس للحج ومجيئهم من بلدان شتى ليقيموا هذه الشعيرة، شعيرة الحج التي أوجبها الله عليهم بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: ومن كفر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونحاول بإذن الله في دروس هذه الأيام أن نلم بالحج، أعمال الحج وأركان الحج وآداب الحج وسنن الحج، كي يؤدي الناس هذه العبادة ويؤدي الناس هذه الشعيرة في يسر وسهولة وفي صحة عمل، رجاء أن يقبل الله تعالى من الجميع. فنقول بإذن الله مستعينين به جل وعلا في بيان ذلك. إن من أراد أن يؤدي شعيرة الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام من حيث شرعه، لأنه شرع في آخر الأحكام، ولأن الفرائض الأخرى جاءت قبل أن يشرع الحج، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نحو من 10 سنوات وهو يدعو الناس إلى توحيد الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن آمنوا بالله، هذا الإله الذي خلقكم وأوجدكم من العدم، هذا الإله الذي بسط عليكم الرزق والخير، هذا الإله الذي يستحق العبادة ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، حتى إذا ما استقر ذلك في نفوس الناس وعلموا معنى قول لا إله إلا الله وعرفوا ما يجب لله وما يجوز على الله وما يمتنع في حق الله، بعد ذلك شرعت لهم الصلاة، وقد شرعت في مكة، ثم يسر الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى المدينة إلى مهاجره ليقيم دولة الإسلام وليتهيأ للمسلمين مكان ينفردون فيه يقيمون فيه شعائر الإسلام دون خوف أو دون وجل أو دون ازدراء أو دون جحود وإنكار. فلما قدم المدينة وقد استقر في نفوس الناس إقامة الصلاة وأدوا هذه الشعيرة حيث هيئوا لها المكان من خلال المساجد التي أقيمت، ومن خلال الأماكن التي يتجمع فيها المصلون، ومن خلال بناء المساجد التي تؤدى فيها الصلاة. ثم شرع الله فريضة الزكاة بعد أن تمول المسلمون الأموال ووجدت في مجتمعاتهم مصادر الرزق الذي أبيح لهم أن يشتغلوا فيه، من استخراج ما في بطون الأرض من توفر وسائل الزراعة وجمع الخارج من الأرض من وفرة بهيمة الأنعام التي يتخذون منها سبل الحياة المختلفة، من عروض التجارة التي يحتاجها الناس يوفرون من خلالها معائشهم وسبلهم. فلما توفر المال في أيدي المسلمين شرع لهم الزكاة في هذه الأصناف، في الذهب والفضة، في الخارج من الأرض، من الرعي، من المتاع، من التجارة والمكاسب. وعني النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك، سواء منه ما جاء في القرآن أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعني كتب الأحاديث وكتب الفقه الاشتغال بأفراد هذا الواجب عن الزكاة. ثم شرع الله لهم الصيام وجعل في هذه العبادة، عبادة الصيام، عبادة خاصة بالله جل وعلا. ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى الجزاء فيها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس كيفية الصيام وما يجب على العبد أن يفعله عند أداء الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الصيام بقوله كل عمل ابن آدم له يجازى به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وبين موجب ذلك: يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولهذا استوجب ذلك الثواب العظيم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وكان الصيام هو الركن الثاني من الأركان التي فرضت في المدينة، وبعد أن تهيأت أسباب الحج وفتح الله مكة وأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، أتيح للمسلمين أن يخرجوا إلى مكة، فرض الله عليهم الحج، فقال جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. إلى غير ذلك من الآيات التي بينت لنا هذه الشعيرة وفضل الله تعالى لنا بأداء هذه الشعيرة والثواب الذي أناطه بهذه الشعيرة، كما قال جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل عبادة من هذه العبادات أناط الله تعالى بها المغفرة والعفو والرحمة وثواب الجنة. ولا شك إن المسلم مطلوب منه أداء هذه العبادات أو هذه الأركان: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبها يكون الإنسان مسلما كامل الإسلام، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما سأله أو لما سأله جبريل قائلا: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم وتؤتي الزكاة، وتحج بيت الله الحرام أو وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة، وإن شاء الله سنبدأ درسنا غدا بالكلام على مناسك الحج وما يستوجب لمن أراد أن يحج من الأفعال، وسنبدأ بإذن الله حيث اعتاد الناس من أراد أداء مناسك الحج، اعتاد بعضهم أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى المدينة ويبقى فيها أياما يصلي في هذا المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم. فنبدأ بإذن الله غدا الكلام على آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما يشرع للحاج أن يفعله أو للزائر أن يفعله، وما هي الأمور التي يسن له أداؤها في هذه الزيارة، وما هي الأشياء التي ينبغي أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وألا يحدث في زيارته ما يغضب الله جل وعلا وما يغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نلتقي غدا إن شاء الله، نستودع الله دين الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك سؤال أو شيء، أنا أكتب لكم كيف حالك. الله يسلمك ويبارك، الله يجزاكم خير. إيش باقي يا بكر عمك؟ واحد يشوف نفسه كده يروح يتوضى. نعم نعم، ما نسانا. يسأل سؤال يقول: إذا كان شخص جاء للمدينة من أجل الزيارة، زيارة المسجد النبوي، فيسلم، يحرص على أن يصلي الفرائض في المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن تيسر له وسلم أكثر من مرة لا بأس ما دام غير مقيم بالمدينة.